بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على المسائل، تقرأ لنا يا شيخ. الحمد لله أبا السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك. نعم، الخوف من الشرك. لماذا؟ لأولا لكونه الذنب الذي لا يغفر، الثاني لكون أبي الحنفاء عليه الصلاة والسلام خافه على نفسه وبنيه، الثالث لكون النبي صلى الله عليه وسلم خافه علينا. فهذا يوجب لنا إيش؟ الخوف أن نقع فيه. ومما يوجب أيضا وقوعه في هذه الأمة: أتقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اذهب وانظر ماذا يقال عند القبور، كيف يدعون ويطلبون ويطلب منهم ويخافون، نسأل الله العافية والسلامة. الثانية أن الرياء من الشرك. أي مش ما هو الدليل؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قبل يعني الصحابة يسألون، قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الرياء. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. أي يعني هذا يفهم من الشيخ يقول بتقسيم الشرك إلى أكبر وإلى أصغر. نعم. الرابعة أنه ذكر لي أحد الإخوان كان مدرس معنا في معهد الجامعة الإسلامية وأصله من باكستان، قال الناس هناك في باكستان ما يعرفون أن في شرك أكبر وشرك أصغر، ما يفهمون هذا، يقول أبدا. قلت شلون؟ قال كل الشرك عندهم أكبر. أي قلت يعني إذن هي قضية يعني لازم أن يبين للناس هذا وذاك. نعم. الخامسة أو الرابعة. الرابعة أنه أخوف ما يخاف من أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لقوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف، يعني هناك خوف وهناك أخوف. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فخافه على الصالحين. من هم الصالحون هنا؟ الصحابة. جمعوا بين العبادة والعلم ومع ذلك خافه عليهم صلى الله عليه وسلم. وعند موته الخميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تكلم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وعلي وطلحة والزبير سبحان الله، اللي هو رباهم سنين طويلة صلى الله عليه وسلم، وهم أهل التوحيد، ومع ذلك يحذر. يقولون من عائشة ويقولون من عباس رضي الله عنهما: يحذر ما صنعوا. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. كم المسافة بيننا وبين هاتين؟ بس الموت. فلان مات خلاص انتهى الأمر. نسأل الله أن يتوفانا مسلمين، نسأل الله أن ينجينا والدينا وأبناءنا ومشايخنا من النار وأخواننا المسلمين. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. أي لأنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فجمع بينهما في حديث واحد، يعني معناه ما فيه الفاصلة الموت. نعم. السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. كذا عندكم السابعة؟ ما هي بأنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار؟ لا أنا عندي يعني هي والله أنا عندي هكذا ذكر الثنتين جميعا. إنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة للحديث. سم يبدو ان بعض النسخ وبعض ينظر. احد معه كتاب دغش العجمي؟ ما في احد؟ كتاب دغش العجمي هو اجودها في هذا. وعندك ابو بسام؟ لا والله ما جيت، ما هذه المراه من هنا. نعم يعني قال ولو كان من اعبد الناس. اخذها من العموم، اخذها من العموم، وذلك ان الشرك محبط للعمل. صام وصلى وحج وزكى وفطر الصائمين وفعل، لكنه يدعو غير الله، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا عمر رضي الله عنه لما راى النصراني يتعبد دمعت عينه رضي الله عنه. ما لك؟ قال تذكرت قوله تعالى عامله ناصبه تصلى نارا حاميه، نسال الله العافيه والسلام. نعم الثامنة. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. أي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب ما كونها، ما سر كونها عظيمة؟ سر كونها عظيمة لأنها تخرج من الدين اللي هو الشرك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لقوة تشبث الناس بها، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني لما رأى أن أكثر الناس أضلتهم الأصنام خاف صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. أيوة يعني أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. إذن مقتضى إفراد العبادة عدم الشرك، مقتضى إفراد العبادة عدم الشرك. فمن لم يفرد، فمن أشرك لم يفرد العبادة، لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. أحسنت، لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الدعاء، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هي بالضم تصير كذا يا شيخ؟ هي باب الدعاء. هي إذا قلت باب. نعم. باب الدعاء مضاف. نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم هم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخبرون. بضم الميم ولا بتسكين يا شيخ؟ حمر النعم. بتسكين الميم. هنا حمر النعم. نعم. الميم ساكن. نعم. يدوخون أي يخوضون. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بدأ بماذا في هذا الكتاب؟ بدأ بالعلم حيث قال كتاب التوحيد، يعني اعرف ما هو التوحيد، ثم انتقل إلى العمل بالتوحيد فذكر باب تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم انتقل إلى تكميل الآخرين بالدعوة إلى التوحيد. وهو بهذا تابع للسلف الصالح عليهم رحمة الله، فإن السلف الصالح عليهم رحمة الله يقولون عالم، عامل، معلم، يدعى عظيما أو قال كبيرا في ملكوت السماوات. عالم، عامل، معلم، مرتبطات جميع، ما فيها عالم وبس بدون عمل، ولا في عالم مع عمل فقط، لا، لابد معها ثلاثة دعوة. قال ابن القيم، هذا كلام الفضيل بن عياض كما عند الترمذي في السنن، قال ابن القيم في زاد المعاد: وعلى هذا إجماع السلف. على هذا إيش يا بسام؟ إجماع السلف عليهم رحمة الله. وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وغيرهم يقولون هذا، بس في زيادة التفصيل، يقولون أول العلم النية، أول العلم النية، ثم الاستماع، يعني حضور مجالس الذكر، أول شيء تصلح نيتك قبل أن تأتي، ثم تحضر مجالس الذكر اللي هو الاستماع، ثم الحفظ، يعني إذا طلع إنسان من الدرس لازم يراجع، وقراءة ومراجعة المواد العلمية يا إخوان، الكلام العلمي ليس مثل قراءة الجرائد والصحف والمجلات كذا قراءة سريعة، لا، لابد من التكرار، إذا أردت أن تستفيد ويبقى معك لابد أن تكرر، إذا ما تكرر ما تستفيد. يقول الله يغفر له ويرحمه شيخنا الشيخ أبليهي، وكنا إذا انتهى الدرس يجلس الواحد في الزاوية في المسجد يعني، ويبدأ يعيد الدرس، يكرر الشرح ويضع خط، كل ما أعاد وضع خط حتى يخط 100 خط، يعني يكرر كم؟ 100 مرة قبل أن يخرج من المسجد. نحن عندنا تخفيضات يا أخوان، يكفينا 50، فلكن يعني من الأمور المهمة اللي يستفيدها طالب العلم، لا تترك المراجعة قبيل الدرس الجديد، فإنه يضيق الوقت عليك ثم تقرأ بسرعة، تجيب إذا عندنا المناقشة لكن تنسى، لكن لو أنك مثل درسك اليوم أخذته على العصر راجعته بعد العشاء، ثم إذا جاء الدرس الجديد قرأته قراءة سريعة مرة أو مرتين بإذن الله يثبت عندك. ولعل هذا هو الذي يفعله أخونا طالب رحمه الله. إذن يقول ابن قيم، اكتبوا كلام ابن القيم في زاد المعاد، يقول: فإن السلف مجمعون على أن العالم، على أن العالم لا يستحق، على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا، أن يسمى إيش؟ ربانيا، حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. شفت الثلاث جميع؟ زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 10. جزاك الله خير، ذكرتنا. عبد الله المبارك وعبد الرحمن المهدي ومعهم مجموعة ليسوا فقط هم، يقول: أول العلم النية، ثم إيش؟ الاستماع. وش النية يا طالب؟ الإخلاص لله عز وجل، ثم الاستماع يعني حضور مجالس الذكر، ثم الحفظ أن بعد الدرس تكرر وتحفظ، ثم العمل، ثم الخامسة النشر وهو الدعوة إلى الله عز وجل. قال لي أحد الإخوان، قال أردنا أتكلم عن هذا البلد بريدة، يقول أردنا أن نحصر خريجي الشريعة وأصول الدين، فلأجل ماذا؟ قال لأجل أن نحركهم في الدعوة إلى الله عز وجل. وحصرناه، فقال لي طيب كم توقع؟ قلت له أنا يعني 500-400. فتبسم وقال لا، 5000 شخص. طيب وين 5000؟ أين هم؟ يعني هناك سبب ترى واحد، وأنا أخشى أن هذا السبب يصل إلينا نحن هنا. السبب أنه يقول إن شاء الله بعدين، أنا بدعو إلى الله لكن بعدين، خل تروى وأضبط العلم وأحفظ أصوله ثم أبدأ أدعو. متى يقتنع الإنسان أنه تروى وضبط العلم؟ ما يقتنع أبد، لأنه يعني كلما يقرأ ويستوعب يحس أن في أشياء كثيرة هو بحاجة إلى أن يعرفها. فإذا صبر صبر صبر وكبر سنه خلاص انقفل، ما عاد لا يمكن ينفع الناس. لكن من اتخذ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سلكها يفلح. الصحابة رضي الله عنهم جلسوا عنده 20 ليلة، فقال لعلكم اشتقتم إلى أهليكم. قالوا أجل. قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموا، ما قال ناموا عندهم. ايش قال يا سلطان؟ قال علموا. يعني أنت الآن عندك معلومات، الله سبحانه تفضل عليك وأعطاك بعض الأمور الخير، أليس هناك ناس يجهلون هذه؟ طيب علمهم إياه. يعني فهذه نقطة مهمة يا أخوان، لا تتأخر في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم أيضا ما يضيرك إذا سألوك وقلت الله أعلم؟ ما هي مشكلة أبدا. مالك قبلك قال في 36 مسألة الله أعلم، وأجاب عن 4. وكان بعض العلماء في الحج يستفتونهم فيقول ما أدري، فينظرون إليه أظنه القاسم بن محمد وهو من الفقهاء فقهاء المدينة، فينظر إليه السائل يعني شلون أنت تقول ما أدري شلون، فيقول له والله ما علمنا، يحلف له كذا، ولو علمناه ما كتمناه ولا يحل لنا أن نكتمه. يعني أنا أفتيك باللي أنا إيش أعرف، اللي ما أعرفه قال الله أعلم، ما أتحمل مسؤولية. والناس ترى إذا فهموا هذا خلاص تقبلوا الموضوع ويثقون إنك ما أفتيت إلا أنت عارف. ثم في نقطة مهمة يا أخوان، وهي المسائل الكبار دعها لمن؟ الكبار. يجي والله أخونا صلاح غفر الله لنا وله وأخواننا المسلمين وهو في بداية الطلب، ثم يأتي شخص يقول طلق زوجته بالثلاث، فيقول له هذا يمين، كفر يمين وأنت ما نويت الطلاق وراجع ارجع زوجة. نقول هذه يا صلاح حتى وإن كنت تعرف كلام العلماء فيها هي من المسائل الكبار، تتوقف أنت ما تفتي، تقول نظر المفتي، انظروا إلى الشيخ فلان العالم فلان. سئل مرة شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ أبليهي عن هذا السؤال في محاضرة كانت في مسجد الجردان، الحضور قرابة 1000 الله أعلم أو يزيدون أو يقلون بهذا الحد. فلما سألوه قال له أنا أرى وأنصحك أنك تذهب إلى الشيخ محمد الصالح العثيمين وتستفتي. هناك اليوم أعمارنا يمكن مثل بعض الشباب يعني، فكنا يعني شلون شيخنا ما يفتي يعني ما تجي هذه. وكان رجلا هينا لينا الله يغفر له، فلما جاء من الغد أو بعدها قلت يا شيخ شو ما أفتيت بهالمسألة؟ قال: يا عبد الرحمن، هذه مسألة كبيرة، إن جمعتهم قد يكون زنا، وإن فرقتهم فأنا فرقت الأسرة كلها. ما دام في عالم من علماء المسلمين الأجلة الكبار يرى أن الثلاث واحدة، لماذا أنا أتحملها؟ يعني فلذلك الإنسان ينظر في هذا. مثل مسألة ثانية أيضا، بعض الشباب يستعجل فيها بعجلة غريبة. أنا رأيت واحد خرج كلية يمكن 4 سنوات، مفتي في جهة معينة، فيسألونه عن مرأة حائض ما طافت طواف الإفاضة، قال: تستثمر وتطوف وتمشي. وينك يا فلان؟ أينك يا فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: 100,000 أحابستنا هي، يبي ينتظر حتى تطهر، لا تطوف البيت حتى تطهري. قال: أنت شيخ الإسلام أفتى. قلت: أنت شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام تجشم، يقول: تجشمتها مسألة خاصة، لأنه يقول حجاج الشام في ذلك الوقت إذا ما رجع معهم معناه يجب يجلس إلى متى؟ إلى السنة الجاية، ما يقدر يمشي. فتجشمها الشيخ، خلاص تبقى للشيخ. أما واحد كذا يستعجل بالفتوى، لا، الفتاوى الصعبة لا تفتي فيها، الطلاق خاصة لا تتعرضه. والناس ترى يعني يغرونك، ترى خاصة في الحرم، بس كذا يمشي الواحد يشوف اللحية. السلام عليكم، عندي سؤال. أول بكرة على الشيخ، إيه خلاص ما شاف اللحية معنى أنه الشيخ. يعني أنت أحيانا الشخص يظن أن سؤال في العمرة، تعرف أحيانا أسئلة واضحة في العمرة، أنا غضبت وطلقت زوجتي، لا حول ولا قوة. طيب أسألين تسأل منه ما يدري منه، هذه مشكلة. إذن يا أخوان، لا ينبغي بل يجب علينا أن نبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل بما نستطيعه، وما لا نستطيعه نقول فيه الله أعلم، لا يمنع هذا. طيب ننتقل إلى الترتيب التربوي في الباب. المؤلف عليه وعلينا وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بدأ بإبراز القدوة في الدعوة إلى الله عز وجل. وهو من هو؟ من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثم انتقل أو ثنى بتجشم المشاق لأجل الدعوة إلى الله عز وجل، فذكر تجشم المشاق لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. يعني ليست الدعوة إلى الله بس إذا كان الموضوع سهل ومتيسر ولا مو بلازم، لا، فيرسل معاذ إلى وين؟ إلى اليمن، والمسافة بعيدة، وليس عنده سيارة ولا طيارة يذهب عليها، وإنما على الرواحل. ثم ثلث صلى الله عليه وسلم المؤلف عليه رحمة الله ببيان كيف تدعو إلى الله عز وجل، بأي شيء تبدأ، بالتوحيد. وربع عليه رحمة الله بأن من الدعوة إلى الله الجهاد في سبيل الله، يعني ليست الدعوة فقط باللسان، هذه منها، لكن أيضا الجهاد من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. فذكر حديث سهل بن سعد الذي فيه فتح خيبر، وفيه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ثم ادعوهم. هذا هو. طيب ما أجابوا؟ قاتلهم. ولهذا يا أخوان الصحابة عرفوا هذا جيدا، فبعثوا الجيوش إلى جزيرة العرب، ولما انتهت بعثوها إلى الشام، وبعثوها إلى الفرس، وبعثوها إلى شمال أفريقيا، وبعثوها إلى المشرق، إلى خراسان وما وراء النهر. لأن الحكومة إذا كانت كافرة تمنع الناس من الدين. فلا بد أن تزاح الحكومة الكافرة ويوضع بدالها حكومة مسلمة، ثم تقول للناس هذا دين الله، ماذا سيفعلون؟ سيسلمون، سيسلمون طوعا لا كرها. يعني ما عرف أن الصحابة لما فتحوا بلاد الشام قالوا يلا أسلموا وإلا قتلناكم؟ لا، ما أعرف هذا. لكن كم بقي في الشام من النصارى؟ أقل القليل، لا يسوون شيء. مصر نفس القضية، شمال أفريقيا، بلاد تركيا وما وراءها، بلاد ما وراء النهر، كانت فيها ديانات كثيرة. مجرد ما نشر الإسلام عندهم ورأوا خلاص تركوا ما هم عليه، لأنهم عرفوا الحق. قال المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ماذا يقصد بالدعاء؟ يقصد بالدعاء الدعوة. قال الليث: دعا يدعو دعوة ودعاء، يعني كلها بمعنى، تأتي بمعنى واحد، قد تختلف أحيانا بحسب السياق، لكن تصح بعضها مكان الأخرى. قال: دعا يدعو دعوة ودعاء، ومنه قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. إيش قال بعدها؟ شوف، يقول ابن القيم عند هذه الآية قال: عم بالدعاء، اللي هي الدعوة، عم بالدعاء اللي هو إيش؟ الدعوة. قال: والله يدعو إلى دار السلام، يدعو الناس كله إلى دار السلام، إلى الإيمان، إلى الجنة. لكن وفق من وفق منهم فقال: ويهدي من يشاء من هؤلاء المدعوين. نسأل الله أن يجعلنا ممن هداه، ونسأل الله أن يثبتنا على الهداية. يقال: دعا الرجل دعوا ودعاء أي ناداه. دعا الرجل دعوا ودعاء أي ناداه. يقول ابن منظور صاحب كتاب إيش؟ لسان العرب: والاسم هو الدعوة، والاسم هو الدعوة، والدعوة المرة الواحدة من الدعاء. والدعوة إيش؟ المرة الواحدة من الدعاء. لسان العرب 14258. إذن هنا عرفنا ليش الشيخ من كلام ابن منظور، عرفنا لماذا الشيخ ما قال باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ما قال باب الدعاء. كيف عرفنا؟ ماذا فهمنا؟ أحسنت. ابن منظور يقول الدعوة واحدة، مرة واحدة، لكن الدعاء أيوة. إذن الشيخ يريدك أن تكون دائما دائما ممن يدعو إلى الله عز وجل. قال: قل هذه سبيلي أدعو إيش؟ إلى الله. طيب، لماذا بدأ بالدعوة إلى الله أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأمور. الأمر الأول أنه الأصل الذي يبنى عليه غيره. لماذا بدأ بالدعوة إلى الله؟ لأمور. الأمر الأول الأصل الذي يبنى عليه غيره، فلا تصح عبادة بإيش؟ بدونه. ولهذا الله يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا إيش؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلمة الطيبة ما هي؟ هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن بدأ بالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله لعدة أمور. الأول الأصل الذي يبنى عليه غيره، يعني غيره ينبني ينفع لو ما فيها الشهادة لا ينفع. الأمر الثاني أن هذا هو فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فمبتدأ دعوة الرسل هي الدعوة إلى لا إله إلا الله. قال الله عن نوح وهود وصالح وشعيب كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل ذكر الله عموم الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثالث نبه عليه شيخ الإسلام في كتابه التفسير الكبير 4309 أنه لا صلاح للأرض ولا لأهل الأرض. لا صلاح للأرض ولا لأهل الأرض إلا أن يكون الله وحده هو المعبود. أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره. إيش الآية ذكرنا له؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن الإصلاح ماذا يكون؟ يكون بالدين، بالإيمان، بالتوحيد، بالعمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع أن التوحيد أول ما يدخل العبد به الإسلام وآخر ما يخرج به العبد من الدنيا. ولهذا يقول ربيعة بن عباد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز، هذا في الطائف نعم. ها؟ نعم. أظنه في الطائف، في الطائف. نعم. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. والناس مجتمعون عليه، تعرف الناس أحد رفع صوته شري ماذا يريد؟ قال وكان وراءه رجل أحول ذو غديرتين يقول لا تصدقوا فإنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وهذا يمشي وراءه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، يعني جعل هذا الرجل مثل الكلب أكرمكم الله الذي ينبح، هو ينبح وأنت لا تنظر إليه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قال فسألت عنه فقيل هذا عمه أبو لهب الذي أنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب. إذن يا أخوان ما هو أول واجب على المكلف؟ التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إليه التوحيد. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما فتحوا الفتوح ماذا يطلبون من الناس؟ التوحيد. هذه نقطة أنا أود أن نركز عليها وننتبه لها. لماذا؟ لأن أهل البدع حرفوا الموضوع فقالوا لا لا ما هو بالتوحيد أول واجب، لأن مصر هم ما عرفوا التوحيد. طيب وش أول واجب؟ قالوا أول واجب النظر. لا ما هو بالشك، قالوا أول واجب النظر. فالناس ما نظروا، الناس مسلمين أصلا على الفطرة. على الفطرة. ولهذا يقول ابن حجر عليه رحمة الله يقول ما عرف أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لأبنائهم إذا بلغوا انظروا، ما عرف هذا، خلاص مسلمين انتهى الأمر. طيب إذن هم قالوا أبو واجب النظر، هذا في مخالفة ولا ما في مخالفة؟ في مخالفة، يعني انظروا من خلق هذا، إذن هو الله، إذن الله موجود، حصل هذه الولد عارفة من أهله، انتهى الأمر. قالوا لهم والله الناس ما طاعوا ينظرون. طيب قالوا إذن أول واجب هو القصد إلى النظر، يعني تنوي بني قلبك أنك تقصد تنظر. قال والله الناس ما نظروا، فصاروا يفكرون كيف يلزمون الناس بشوفوا بشيء لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن أول واجب هو الشك. ليش طيب قلت هو الشك؟ قالوا علشان إذا شك ضاق صدره، شك بوجود الله فيبحث حتى يعود إلى الله من جديد. فيقول ابن حجر عليه رحمة الله يقول هل يصح أن يأتي إلى مسلم فيقال له أكفر ثم أسلم؟ الشك أليس الشك كفران؟ طيب هو مسلم أصلا الآن مسلم موحد يقول لا لا أكفر بعدين أسلم، هذا ما يقول عاقل. لكن هم لما تبنوا هذه الفكرة أرادوا إيش؟ أن يغرسوها بأي طريقة، وهذه مشكلة. ولهذا يا أخوان لو تتبعت نسأل الله عافينا وإياكم كثير من أهل الكلام شكوا وما رجعوا إلى الدين، نسأل الله العافية والسلام. يقول أحدهم يأتي إلى شخص يقول كيف أنت؟ قال الحمد لله أنا مؤمن بالله. قال احمد الله على هذا، والله إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، لأنه شكوا ما استطاع يرجع نعوذ بالله. إذن هذا نقول أول واجب على المكلف ما هو؟ التوحيد، شهادته أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال غير ذلك فهو مبتدع، من قال غير ذلك فهو مبتدع. يقول لمن هو مسلم يقول له اكفر ثم أسلم. قال وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قل هذه سبيلي، هذه اسم إشارة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى سبيلي يعني طريقتي وسنتي، وأن هذا صراطي مستقيما فإيش؟ فاتبعوه، ولا إيش؟ تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ما معنى سبيلي؟ سبيلي طريقتي، سنتي، منهاجي. البغوي ذكر بعض هذه التفاسير في تفسيره. أضيف السبيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الذي شرعه هو الله. لماذا؟ لأنه هو المبلغ صلى الله عليه وسلم، فأضيف إليه لأنه هو من بلغه. قال أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، هنا قيدها بالله، لأن الدعاة منهم من يدعون إلى الله ومنهم من يدعون إلى غير الله. فرعون ما يدعو، كان يدعو إلى وين؟ إلى نفسه، أنا ربكم الأعلى. وبعض الناس لا يدعو إلى نفسه لكنه يدعو إلى شيخه، يدعو إلى حزبه، يدعو إلى رئيسه، يدعو وهكذا. طيب إذا ما هي أحسن الأقوال؟ قول من دعا إلى الله، هذا أحسن الأقوال. وما هي أحسن الأعمال؟ عمل من دعا إلى الله. أحسن الأقوال قول من دعا إلى الله، وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله. فهل تريد أن يكون قولك من أحسن الأقوال؟ وهل تريد أن يكون عملك من أحسن الأعمال؟ إذن كن من الدعاة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وإيش؟ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ومن أحسن، لا يوجد أحد أحسن منه. لماذا؟ لأنه وافق فعله قوله فصار عمله أحسن الأعمال. والدعوة دعوتان، هناك دعوة عامة وهناك دعوة تفصيلية. الدعوة العامة يعني كالذين يدعون إلى الإسلام يذكرون الفضائل وكذا، لكن ما يفصلون فيما ينبغي أن يعلم ويعتقد. والنوع الثاني دعوة تفصيلية، بمعنى أنها تميز للناس الحق وتبينه. ولهذا قال الله على إيش؟ بصيرة. والبصيرة قال أهل العلم البصيرة هي العلم، هي اليقين، هي الحجة، هي الدليل القاطع، كل هذه من معاني البصيرة. قال تعالى قد جاءكم إيش؟ بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي نسأل الله أنه يجعلني وإياكم من المبصرين، ومن عمي فعليه. يقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله: وسمي الدليل القاطع، وسمي الدليل القاطع والحجة والبرهان بصيرة. لماذا؟ هنا يعلل الشيخ، قال: لأنه ينور البصيرة التي هي العقل، لأنه يعني ينور، عندك بصر وعندك بصيرة. قال: لأنه ينور البصيرة التي هي العقل، حتى ترى الحق حقا والباطل باطلا، يرحمك الله. لأنه ينور البصيرة التي هي العقل حتى إيش؟ حتى يرى الحق حقا والباطل باطلا. قال البغوي: البصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، هذه البصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين إيش؟ الحق والباطل. ولهذا من دعاء من الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب ماذا يراد بالبصيرة؟ البصيرة يراد بها ثلاثة أمور. الأمر الأول: العلم بما تدعو إليه. الثاني: العلم بحال المدعو. الثالث: العلم بكيفية الدعوة. أما الأول العلم بما تدعو إليه فهو العلم بدين الله بشرع الله. يعني ما رأيك لو أن شخص يقول لإنسان: صل الصلاة ترى واجبة. قال: طيب جزاك الله خير، شلون أصلي؟ قال: ها والله ما أدري. ما فاده بشيء، ها ما استفاد شيء. إذا لابد أن تكون عندك بصيرة بما تدعو إليه، بالشرع الذي تدعو إليه. الثانية: العلم بإيش؟ بحال المدعو. المدعو له حالتان: الحالة الأولى من حيث الجهل وعدمه والعلم يعني، والحالة الثانية من حيث القبول والرد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل الدعاة إلى جزيرة العرب ما يحتاج يقول لهم: إنك تأتي قوما أهل كتاب. لا، هذا العرب ما عندهم علم. شكلنا بحال المدعو من وجهين: الوجه الأول من حيث الجهل والعلم. أي نعم، من حيث الجهل والعلم. إذا كان جاهل ما يقدر يناقش أصلا، ما عنده شيء يناقش. لكن إن كان متعلم فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما ترى عندهم علم. فكر اشحذ ذهنك، فكر كيف ترد على إشكالاتهم، كيف تبين أخطاءهم، لأنهم سيقذفون بالشبه. لكن لا تبدأ بالشبه كما يفعل بعض الدعاة، يبدأ بالشبه. لا، ابدأ بالأصل. إن طرحوا شبه رد عليهم، ما طرحوا شبه خليك بطريقك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. الثاني: البصيرة من مسبحة المدعو. ما هو الوجه الثاني؟ من حيث القبول والرد. من حيث القبول والرد، وهذا له أربعة أحوال ذكرها الله بقوله: أيوة. ممتاز. لأن الناس أربع أنواع: أحدهم قابل، يكفي أنك تعلمه بالحق وخلاص. كان الناس في السابق ثقافتهم من إمام المسجد، فإذا قرأ عليهم حديث أو قال لهم: ترى هذا الشيء فضيل يا رب، خلاص طلع البيت وعلم زوجته أولاده وطبقه وانتهى الأمر، ما عندهم مناقش قابلين. قال الأول القابل. النوع الثاني من عنده نوع تلكؤ. النوع الثالث المجادل. النوع الرابع المعاند الظالم. فكيف تتعامل مع الأشخاص هؤلاء؟ بيّن الله ذلك في القرآن، قال ادعو ايش يا نايف؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قال ابن القيم القابل يدعى بالحكمة، وما قال الحكمة الحسنة، قال الحكمة، لأن الحكمة كلها حسنة. كيف صارت كلها حسنة؟ لأنها بيان الدين. قال ادعو لسبيل ربك بالحكمة. وش الثاني؟ قال اللي عنده نوع تلكؤ يدعى بالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، هذا بحاجة إلى أنه يرغب ويخوف. يعني واحد مس بثوبه، ثوبه أنزل من الكعب، تقول له ترى ما يجوز هذا، في نوع ناس يقول ما يجوز، قال لي قال لي خلاص نقصر. نوع ثاني قال لا هذه خرقة، وش الإشكالية؟ هو يحتاج إيش؟ يحتاج أنك تعظه. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، تحمل النار أنت. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل. أنت تريد هذا؟ تحمل هذا؟ فهو يحتاج إلى ترغيب وإيش؟ ترهيب. النوع الثالث المناقش، يجادلك يقول لا هذه ما هي بكذا، هذا يجادل بالتي هي أحسن، تكون لطيف وعبارتك جميلة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب بقينا بالرابع المتغطرس اللي يستهزئ بك، وأنت تعلمه وهو يسخر منك. قال الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إيش؟ إلا الذين ظلموا منهم. ولهذا موسى عليه السلام والله جل وعلا يقول له فقولا له قولا لينا. وماذا قال لفرعون لما بدأ يسخر منه؟ قال أنت أصلك بزر صغير، حنا لمربينك ولا تعرف تكلم ولا تفهم، هذا كلامه. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني حنا متكرمين عليك أصلا. بدأ يمن على موسى عليه السلام. لكن موسى عليه السلام فاهم، قال تمن علي أنك جعلت بني إسرائيل عبيد عندك، يعني عليه الصلاة والسلام يفهم كيف يناقش. فلما رأى فرعون ما فيه فائدة قال وإني لأظنك يا فرعون مثبور. شوف شدة. إذن أن تبدأ بالحكمة ثم تنتقل من الحكمة إلى الموعظة الحسنة، ثم تنتقل من الموعظة الحسنة مجادلة بالتي أحسن، ثم تنتقل إلى الغلظة والشدة. ما تجي تبدأ هي الأولى، انتبه لهذا، انتبه لهذا. وأنت أيضا يعني قد يكون لك رأي في في في, في أن تغلظ على الشخص أو لا تغلظ عليه، لكنه لو أن شخصا تتبع هذه الطرق الأربع التي ذكرها الله عز وجل وطبقها لا يعنف عليه، يأتي واحد يقول له غلط لا تسوي كذا، لا مو صحيح. يعني انظر مثال لما مر الملك الصالح أيوب، وكان رجل شديد إذا سجن أحد ينساه بالسجن، فوقف له العز بن عبد السلام وأوقفه وقال له إن في مكان الفلاني حانات خمور. فهو السؤال كلام مفاجئ له، فقال هذا من عهد ما في شيء، ما بصحيح. قال بلى رأيناه، يعني أول شيء يبغى ينكر. قال بلى رأيناه. قال والله هذه من عصر والدي، يعني ليست مني. فلما رأوا بهذا الشكل عرف أنه لا يصلح معه إلا الشدة، فقال له أنت ممن يقول الله فيهم إن وجدنا أبانا على أمة. يعني أبوك أخطأ، صح خطأ أبيك، خلص أبيك من المعصية والذنب والإثم. فالطلاب ينظرون إليه وخايفين عليه، فأحدهم يقول لما أزيح هذا حانة الخمور أزيحت، يقول ثم جئت إليه فقلت له والله خفنا عليك، يعني كيف تقول هذا؟ قال تذكرت عظمة الله فصار في عيني كالقط. سبحان الله، شوف الإيمان وشنير. يعني هي ترى ما هي بالمسألة تصنع والواحد يقول أبزين، لا، هي إن كان هنا مخزون، كان هنا مخزون مضبوط قدرت، ما في مخزون مضبوط ما تستطيع. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. إذن قلنا العلم بما تدعو إليه، العلم بحال المدعو، الثالث العلم بكيفية الدعوة إلى الله عز وجل. كيفية الدعوة من حيث الشرع، يعني من حيث الأمور الشرعية، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، في رواية أن يوحدوا الله، في رواية أن يعرفوا الله، وكلها معناها واحد. طيب، من قبل وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقول له إيش؟ الصلاة. طيب، من قبل الصلاة أقول له ادفع الزكاة. لكن أحيانا أخذ الزكاة قد يكون في ظلم. كيف؟ أن يأخذ الطيب ويترك الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكرائم أموالهم، ثم قال له اتقي دعوة المظلوم، لأن الحاكم يغريه قدرته وعسكره وجنده يغري بالظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذره وقال واتقي دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية من العدل، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية من إيش؟ من العدل. يعني ما يقيك من دعوة المظلوم إلا إيش يا طالب؟ العدل. أحسنت. طيب، نكمل ولا نقف يا شباب؟ طيب خلاص نقف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.